واصبر لحكم ربك فإنك في عيوننا. بس عليك. نعم. ايوه. وسبح بحمد ربك بك حين تقوم. سبحانه وتعالى. ومن الليل فسبحه وإدبار وحي يوحي الله عليه. علمه شديد القوى ذو مر فاستوى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى I'm

ما زيغ البصر وما طغى بالنداء جملتان يا شيخ محمود. يا يسير وينقلب

بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب وإياك نستعين يا رب

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمن الرسول بما الفاتحة